الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في مراجعة الموضوعات السابقة، ونسأل الله تعالى أن نتمكن من الانتهاء منها في الدقائق الأولى من هذا الدرس، وبعد ذلك نتمم بقية الموضوعات التي لم نتكلم عنها في الدروس السابقة. ونحن نتكلم الآن على الجناية إذا صدرت من أكثر من واحد. فقلنا لو قتل أحد الأخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص ويقدم بقرعة، فإن اقتص بها أو مبادرا فلوارث المقتص منه قتل المقتص إلا نورث قاتلا بحق، وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية وإلا فعل الثاني فقط. وشرحنا هذه الصورة وبينا آراء العلماء فيها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويقتل الجمع بواحد، أي لو تمالأ عدد من الناس على قتل إنسان فإنهم يقتلون به، لما روى مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، أي لو اجتمع عليه أهل صنعاء لو اجتمعوا على قتله لقتلهم به. ولم ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه أحد من الصحابة، فكان إجماعا. ولأننا لو قلنا إن الجماعة لا يقتلون بالواحد لفتحنا بابا للقتلة، فإذا أراد إنسان أن يقتل إنسانا تعان عليه بآخر ويسقط القصاص عنهما، فسدا للذريعة لابد من قتل الجماعة بالواحد. فإذا أردنا أن نقول بمبدأ سد الذرائع فيجب قتل الجماعة بالواحد، إذا لم يكن عندنا أثر كالأثر الذي ذكرناه عن عمر رضي الله تعالى عنه. فأثر عمر الذي سكت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار إجماعا في المسألة، وثانيا مبدأ سد الذرائع يحتم علينا قتل الجماعة بالواحد. وللولي، ولي المقتول وهو الذي سيطالب بالقتل أو بالعفو، قد يعفو على مال أو بدون مقابل، له أن يعفو عن بعض القتلة. لو اجتمع 4 على قتل إنسان فله أن يطالب بقتل 4، وله أن يعفو عن بعضهم ويطالب بقتل بعضهم الآخر. فإذا عفى عن بعضهم على مال فماذا يأخذ من كل واحد؟ هل يأخذ من كل واحد دية؟ الجواب لا، لأنه لو عفى عن 4 لأخذ دية واحدة، ما تتعدد الدية. فإذا عفى عن واحد منهم يأخذ منه ربع الدية، وإذا عفى عن 2 يأخذ نصف الدية، وإذا عفى عن 3 يأخذ 3/4 الدية، وإذا عفى عن الجميع أخذ دية كاملة. فيحق له أن يطالب بقتل الجميع، ويحق له أن يعفو عن بعضهم بما يقابله من الدية، وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس، أي باعتبار عدد القتلة. فإذا كانوا 10 مثلا كل واحد عليه عشر الدية، وهكذا. والكلام السابق الذي ذكرناه إنما هو في الجماعة إذا تواطؤوا وكان الجميع ممن يقتل بالقاتل، أي في الصور السابقة التي راجعناها. في بعض الحالات يشترك 2 في القتل إلا أن أحدهما لا يقام عليه الحد لسبب من الأسباب، إما لأنه مخطئ، واحد مخطئ والآخر متعمد، أو لأن أحدهما كان قتله ليس عمدا وإنما هو شبه عمد والآخر متعمد. وقد يكون أحد القاتلين شريكا للأبي أو شريكا للأم، شريكا للأصل يعني، فالأب لا يقتاد منه لابنه كما ذكرنا في الدروس السابقة. الأبوة مانعة من القصاص، فما هو حال الشريك في هذه الحالة؟ الصورة السابقة إذا اجتمع عدد على قتل واحد قتلوا به إذا كان الجميع ممن يقبل القصاص. فإذا وجد في الشركاء من لا يقبل القصاص لأن كان أحدهما قاتلا خطأ أو قاتلا قتلا شبه عمد، أو كان فيه مانع يمنع من الاقتصاص منه كالأبي، فهذا له حكم آخر غير الحكم السابق الذي ذكرناه قبل قليل. وقد قدم له الإمام الشربيني رحمه الله تعالى بقاعدة عامة في هذا الموضوع، فقال لا يقتص من شريك مخطئ أو شبه عمد. إذا اشترك اثنان أحدهما مخطئ أو أن أحدهما قتل قتلا شبه عمد والآخر متعمد، ما يقتص من الشريك لما سنذكره الآن. ويقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه كشريك الأبي، الأب لولا الأبوة لقتل، ولكن الأبوة مانعة من قتله، فشريكه ليس كشريك المخطئ، وبناء على هذا فإنه يقتص منه. إذن شريك المخطئ وشبه العمد يقتص منه، وشريك من امتنع قوده لعلة فيه لمعنى فيه ليس بسبب الخطأ، ليس بسبب شبه العمد، وإنما بسبب كامن فيه ألا وهو الأبوة مثلا، فعند ذلك يقتص من شريكه، لأنه لولا الأبوة لقتل الاثنان معا. فإذا امتنع قتل أحدهما لعلة فيه لا يمتنع قتل الآخر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد. لماذا؟ قال لأن الزهوق الذي وقع حصل بفعلين، أحد هذا الفعلين يجب القصاص وهو فعل المتعمد، والفعل الثاني ينفيه لأنه خطأ أو شبه عمد، وفي كلا الحالين قلنا لا قصاص، وبناء على ذلك يغلب المسقط للحد على الموجب له. إذا اجتمع موجب للقصاص ومسقط له يغلب المسقط للقصاص على الموجب له. قال ويقتل شريك الأبي لما ذكرت لكم قبل قليل من الفارق بين شريك الأبي وبين المخطئ. إذا اشترك اثنان أحدهما متعمد والآخر مخطئ، القتل الآن يعزى إلى الاثنين، إلى الاثنين معا، فأحد القاتلين سوف لا يقتص منه لأنه مخطئ، فيغلب المسقط على الموجب، الفعل نصفه موجب ونصفه الآخر غير موجب. وأما شريك الأبي لو اشترك رجل مع أب في قتل الولد وكلاهما متعمد، الأب متعمد والآخر متعمد، الأب لولا الأبوة لكان قاتلا عمدا، ولصار حكم الشريكين كحكم الجماعة التي ذكرناها قبل قليل إذا قتلت واحدا. فنحن لو غضضنا النظر عن الأبوة لاقتصصنا من الاثنين معا. كونه وجد في الأب مانع لا يقال إن قتل الأب ليس موجبا كقتل المخطئ، قتل الأب موجب لولا الأبوة الكامنة فيه موجب للقصاص لأنه قتل عمد، فكونه وجد فيه مانع يمنع من إقامة الحد عليه، هذا لا يسري إلى الشريك الآخر الذي قتل متعمدا، وبناء على هذا يقتل شريك الأبي ولا يقتل شريك المخطئ أو شريك شبه العمد. وهذا هو الفارق بين الاثنين. في الصورة الأولى ما يوجد مانع وإنما بسبب الشخص، وإنما المانع بسبب الفعل، القتل ذاته ما يؤدي إلى القصاص لأن القتل نصف القتل موجب ونصفه الآخر غير موجب، بينما هنا لا، الذي منع من القصاص هو الأبوة الكامنة في الأبي. هذه صورة من صور الاشتراك التي يقتص فيها أو لا يقتص فيها على التفصيل الذي قدمناه. من هذه الصور قال لو اشترك عبد وحر في قتل عبد، عبد وحر في قتل عبد، نحن ذكرنا في أركان القصاص أنه لا بد من المكافأة ما بين القاتل والمقتول، وقلنا لا يكافئ المسلم الذمي، فإذا قتل مسلم ذميا لا يقتل به، ولا يكافئ الحر العبد، فإذا قتل حر عبدا فلا يقتل به، وكذلك لا يقتل الوالد بولده. نعم. فإذا اشترك عبد وحر بقتل عبد فهل يقتل العبد أم لا يقتل؟ الحر لا نقتله، ليس معنى هذا أن القتل مباح أو أنه لا يعاقب. أنا أكرر هذا في كل فقرة يعني من الدرس الماضي وسوف أكرر إلى أن ننتهي من الموضوع. ليس معنى هذا أن قتل العبد جائز، هذا حرام وسوف يعاقب عليه، يدفع قيمته أو يدفع ديته على التفصيل الذي سنذكره، ولكن لا يختص منه، ما في كفاءة ما بين العبد وما بين مثل الذمي والمسلم. ليس معنى هذا أن قتل الذمي جائز، يعني نقول لا يكافئ، ولكن ليس معنى هذا أنه يجوز له أن يقتله. الأب إذا قتل ولده ما يقتل به، لكن ليس معنى هذا أنه يجوز للأب أن يقتل ولده. لو قتل الأب ولده لابد أن يعاقب، لابد أن يعاقب على هذا القتل، لكننا ما نقتل الوالد بالولد. فإذا شارك عبد حرا في قتل عبد قال يقتل العبد، العبد يقتل لأنه مكافئ للعبد، وأما الحر فلا يقتل به، فصار كشريك الأبي، صار كشريك الأبي. لولا الحرية في القاتل الثاني لقتلناه، ولو كان المقتول حرا، لو شارك عبد حرا في قتل حر يقتل الاثنان معا، يقتل الاثنان معا. لكن هنا شارك عبد حرا في قتل عبد، فالحر ما نستطيع أن نقيم عليه حد القصاص للحرية الكاملة فيه كالأبوة في الأبي. فكما أن شريك الأبي يقتل لأنه لولا الأبوة لقتل الأب، كذلك شريك الحر يقتل لأنه لولا الحرية لقتلنا الحرة، لو قتلا حرا لقتلا به. فكونه وجد مانع في أحد القاتلين لسبب ما فهذا لا يؤدي إلى المنع في القاتل الآخر. وكذلك لو شارك ذمي مسلما في قتل ذمي، شارك ذمي مسلما في قتل ذمي، لو كان القاتلان ذميين لقتلناهما، لكن أحد القاتلين مسلم ما ليس كفءا، الذمي ليس كفءا له، فلا يقتل المسلم به. إذا وجد في أحد القاتلين مانع ذاتيا منع من إقامة القصاص عليه فيقتل شريكه كشريك الأبي. إذا في هذه الصور الثلاثة يقتل، يقتل شريك الأبي، وعبد شارك حرا في عبد، وذمي شارك مسلمان في ذمي. قال وكذلك شريك الحربي، إذا كنتم تذكرون في الدرس الماضي قلنا الحربي ما يقتص منه، فإذا شارك إنسان حربيا في القتل يقتل به ولا لا؟ إذا شارك إنسان مسلم أو ذمي شارك حربيا في قتل مسلم يقام عليه القصاص أم لا؟ قال يقتص منه الحربي، كوننا لا نقيم عليه إن لا نقتص منه لأنه حربي، لكن الآخر يقتص منه. قال وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أو حجة، أحد الأشخاص له على أحد الأشخاص قصاص في طرف فاقتص منه وقطع يده، قطعها الآن بحق بغير حق؟ قطعها بحق، ولو مات المقطوع ما على القاطع شيء لأنه حينما قطع قطع بحق. فإذا شاركه آخر فبعد أن قطع صاحب الحق يد الجاني الآخر قصاصا جرحه إنسان آخر ومات بالقطع والجرح معا، قد يقتص منه، يقتص من الجارح، لأنه لو كان القاطع قصاصا، لو كان قطع بغير حق ومات بالفعلين لاقتصصنا من الاثنين معا. فكونه وجد في أحد المتسببين مانع يمنع من القصاص هذا لا يمنع في الآخر. هذه الصور كلها تتكلم على شريك من وجد فيه ما يمنع من إقامة الحد، حد القصاص عليه. نعم. قال وكذا شريك قاطع قصاصا أو حدا، وكذا يقتل شريك جارح النفس، إذا جرح إنسان نفسه بسبب ما من الأسباب ثم جاء آخر وجرحه ومات من الجرحين معا يقتل الجارح الثاني إذا مات من الاثنين معا. وشريك دافع الصائل، نحن عندنا في باب الصيال لو أن إنسانا صال على آخر، صال عليه يعني اعتدى عليه، اعترض طريقة، اعتدى عليه بوسيلة من وسائل الاعتداء، صال عليه معتدي، له أن يدفعه بالأخف فالأخف، فإذا استطاع أن يدفعه بالمعروف دفع، ما يجوز له أن يزيد على ذلك. استطاع أن يدفعه بجراح بسيطة ما يجوز له أن يقتله، فإذا لم يستطع أن يدفعه إلا بالقتل قتله ويعتبر هدرا. فإذا جرح إنسان الصائلة بدفعه عن نفسه ثم جاء آخر وجرحه بعد أن دفع ومات من الجرحين معا، أحد الجارحين فيه مانع يمنع من القصاص منه وهو المعتدى عليه، وأما الآخر فلا يوجد فيه مانع فيقتص منه. نعم. إذن ويقتل شريك الأب، وعبد شارك حرا في عبد، وذمي شارك مسلما في ذمي، وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أو حدا، وشريك النفس ودافع الطائل في الأظهر. انتقل الآن إمام النووي إلى موضوع آخر يتسبب فيه الموت عن عملين. هناك العملان صدرا من شخصين، ولكن هنا العملان صدرا من شخص واحد ولكن اختلفت صفتهما، فقال ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ، اعتدى أحد الأشخاص على آخر فجرحه جرحين، الجرح الأول كان عمدا لكن جرحه الجرح الثاني خطأ ما قصده فجرح ومات بهما، هذه صورة. الصورة الثانية عندكم في الكتاب في الشرح، ولو جرحه جرحين عمدا أو خطأ، خطأ أو جرحه جرحين أحدهما مضمون والآخر غير مضمون، كما لو جرح حربيا أو مرتدا، جرح الحربي ليس مضمونا وجرح المرتد ليس مضمونا على التفصيل الذي ذكرناه في الدروس السابقة. ثم أسلم المجروح، الحربي أسلم والمرتد رجع إلى الإسلام فجرحه مرة ثانية بعد أن أسلم أو بعد أن رجع إلى الإسلام ومات بهما، مات الآن بسبب جرحين، الأول ليس مضمونا لأنه جرحه حال الردة أو حال الحرابة وفي كلا الحالين لا يضمن جرحه، ثم بعد أن أسلم جرحهما أو جرح أحدهما، الجرح الثاني مضمون لأنه وقع في حالة الإسلام، ومات الرجل المرتد الذي رجع إلى الإسلام والحربي الذي أسلم، مات بسبب الجرحين، مات بسبب جرح مضمون وجرح غير مضمون. فهل يقتل الجاني بهذا؟ الصورة الأولى جرح جرحين أحدهما عمد والثاني خطأ. لو استذكرنا الآن القاعدة التي ذكرناها قبل قليل من أن الفعل وقع، القتل وقع بسببين، أحدهما مسقط والآخر غير مسقط موجب، ما الذي يغلب؟ يغلب المسقط. وهنا أيضا في الحالة الأولى جرح عمدا وخطأ، أحد السببين مسقط والآخر موجب، فالنتيجة أنه يغلب المسقط على الموجب. وفي الحالة الثانية جرح جرحا مضمونا جرحا غير مضمون، يغلب أيضا غير المضمون على المضمون ويسقط القصاص عن الجاني. قال ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما، أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات، لم يقتل في كلا الحالين تغليبا للمسقط على الموجب. صورة ثالثة من الصور التي يقع فيها الموت بسببين، هذه كلها أسباب تعددت في الموت. لو أن إنسانا جرح آخر فقام المجروح وداوى جرحه بسم مذفف، أي أنه مسرع في الموت يسارع في موته، أحد الأشخاص جرح الآخر فقام المجروح أتى بدواء يسارع بموته فيه سم قاتل، وليس من الشرط أن يكون سما وإنما هو يذكر لأنه الدارج على الألسنة، وإلا فبأي وسيلة سارع في موت نفسه، عامد متعمد أتى بشيء يسارع بموته، ومثاله أنه وضع على جرحه دواء فيه سم قاتل يقتله فورا، فما ولا قصاص على جارحه ولا دية لأنه هو الذي انتحر، لا قصاص عليه ولا دية، ولكن لا يجب عليه شيء مطلقا أبدا، فمن جرح واعتدى قال ما في مانع، يجب عليه ضمان الجرح، هذا الجرح الذي أحدثه لابد له من ضمانه. وأما الموت فلا ينسب إلى هذا الجارح، الآن الموت ينسب يقينا إلى هذا الدواء، فالرجل هو الذي قتل نفسه، ولكن الجرح الذي وقع أولا لا بد أن يعاقب عليه الجارح بما سنذكره من ضمان الجراحات. نحن الآن نتكلم على القصاص متى يقتص من الإنسان، وأما الأحكام المترتبة على يعني الدية أو الأحكام المترتبة على الجراحات وكيفية الاقتصاص من الجاني بأن يقام عليه الحد القتل أو قطع الطرف وما يقابل هذا من الأحكام إذا أسقط القصاص أو أسقط المطالبة بقطع الطرف، كله سيأتي معنا بالتفصيل بعد هذا الموضوع طويلة جدا. فلا بد له من أن يضمن الجرح على النحو الذي سنذكره والتفصيل الذي سنبينه. هذه الصورة إذا أتى بدواء يسارع في موته. الصورة الثانية، جرح إنسان آخر فقام المجروح وداوى نفسه بسم لم يقتل غالبا، قد يقتل ولكنه غالبا لا يقتل، قال يعتبر في هذه الحالة كشريك شبه العمد، كشريك شبه العمد، الفعل صار بسبب مات هو بالجرح والسم، السم الذي لا يقتل غالبا لكنه قتل، مثل الضرب بأداة لا تقتل غالبا فمات المضروب منها، ايش سمينا هذا القتل؟ سميناه شبه عمد. فالآن داوى جرحه بسم لا يقتل غالبا، قال في هذه الحالة يعتبر شبه عمد، فلا قصاص على جارحه في النفس لأنه شريك لصاحب شبه عمد، بل عليه نصف الدية المغلظة والقصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح، يعني إذا كان قد قطع منه طرفا فيجب عليه قطعه، إذا كان جرح لابد له من ضمانه أو الاقتصاص منه حسب نوع الجرح على التفصيل الذي سنذكره. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، داوى نفسه بسم يقتل غالبا، الحالة الأولى يقتل يقينا يسارع في موته، الصورة الثانية لا يقتل غالبا، الصورة الثالثة داوى نفسه بدواء يقتل غالبا وقد لا يقتل، يقتل غالبا وقد لا يقتل، احتمالات عدم القتل واردة ولكن غالبا يقتل، وهو عالم بأن هذا الدواء سوف يميته غالبا لو استعمله، قال فشريك جارح نفسه، وبناء على ذلك فعليه القود في الأصح، لأن الإنسان لو جرح نفسه وجرحه آخر ومات من الجرحين فإن الجارح الآخر يقام عليه حد القصاص، وكذلك هنا وهناك أقوال أخرى قيل بأنه شريك مخطئ. ونحن الآن يعني صورة جديدة، الآن لو اجتمع أناس على إنسان فضربوه بالسياط، فما اجتمع عليه 10 فضربوه بالسياط إلى أن مات، والصوت قد يقتل، لو أننا نظرنا إلى ضرب كل واحد على حدة لكان غير قاتل، لكن مجموع الضرب أفضى بالإنسان إلى القتل، ما هو حكمه؟ عمل كل واحد ليس قاتلا لكن مجموع الأعمال قاتل. في هذه المسألة أوجه كثيرة للأصحاب، أصح هذه الأوجه أنهم إن تواطؤوا عليه اتفقوا على ضربه فإنه يجب عليهم القصاص لأن الموت صار متفقا عليه، وإن لم يكونوا متواطئين عليه فلا قصاص عليهم. الآن صورة عكس الصور السابقة تماما، إنسان قتل عددا من الناس، الصور السابقة تواطأ عدد من الأفراد على قتل إنسان، الآن إنسان ما قتل عددا من الأشخاص، كان هدم عليهم بيتا مثلا فقتلهم دفعة واحدة مات الجميع وما نعلم من الذي مات أولا، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقتلهم واحدا واحدا على الترتيب، هذه صورة ثانية. كيف يقتص من هذا الإنسان؟ لما قتل عدد واحدا قلنا تجب عليهم دية فيما لو عفى عن الجميع، وإذا عفى عن بعضهم واقتص من البعض الآخر فالذي يعفو عنه يدفع ما يقابله من الدية، فإذا كانوا 4 دفع ربع الدية، إذا عفى عن واحد، إذا عفى عن 2 دفعوا نصف الدية لأن المقتول له دية واحدة، ولكن الآن الأمر معكوس، واحد قتل عددا من الأفراد، فهذا إن اقتص منه الأول، طيب والبقية ماذا يعملون؟ لا قصاص لهم ولا دية، ما يصير، لابد إما أن يكون لهم قصاص وإما أن يكون لهم دية. وبناء على ذلك قال: من قتل جمعا مرتبا، قتل أربعة أو خمسة على الترتيب، قتل بأولهم، الأول الذي قتل أولا يقتل به هذا الجاني. والباقون؟ قال: الباقون يأخذون الدية، يأخذون الدية من ماله، لكل واحد دية. وأما إذا قتلهم معا دفعة واحدة، كان هدم عليهم جدارا مثلا، قال: فبالقرى، ولا بد أن يقتل بواحد، ما يقتل بالجميع، ما يقتل بالجميع، يقتل بواحد لأنه يكافئه. قال: قتل بواحد منهم، لكن هذا الواحد تعينه القرى، وأما البقية فالبقية لهم الدية. زاد الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا، زاد صورة على الإمام الرافعي في المحرر، قال: فلو قتله غير الأول، يعني قلنا إذا قتل مرتبا قتل بالأول وللباقين الديات، فلو قام ولي الثاني أو ولي الثالث وقتل القاتل، ما انتظر حتى يأتي القاضي، أو لم يسمح للأول بالقتل، قضى له القاضي بالأول بأن يقتل، قال: لو قم فاقتص، فبادر ولي الثاني أو الثالث أو الرابع وقتل الجاني، ما هو الحكم؟ قال: ما يترتب، هو عصى عصى لأنه اعتدى على حق غيره، ويعذر على هذه المعصية، ويقع قتله قصاصا عن مقتوله. وأما الأول فيطالب بالدية في هذه الحالة، والقاضي يتصرف مع هذا الرجل بناء على معصيته. المعصية ليست في القتل لأنه يستحق القتل، ولكن المعصية فإنه اعتدى على حق غيره، كان حق القصاص للأول فاعتدى عليه وأخذه منه، ومن حقه أن يقتله، ولكن لما كان قتيله ليس الأول فكان الأول أولى، فكونه اعتدى عصى بهذا الاعتداء، ويعذر عليه بناء إيش القاضي يقضي، وقد يعفو عنه. نعم. ويطالب البقية بالدية، الأول وبقية المقتولين. وكذلك لو خرجت القرعة لواحد، فيما لو قتلهم معا، قلنا يقتل بواحد الذي تخرج له القرعة، فلو بادر آخر أيضا وقتله، لم تخرج قرعة ولكن بادر فقتل، يقع قصاصا ويكون قد عصى لأنه خالف مقتضى القانون الشرعي في القرعة، يقع قصاصا وللبقية الدية. من جملة تتمة الصور، صور من هذا القبيل لكن تختلف عنها بتغير وتبدل حال المجروح من وقت الجرح إلى وقت الموت، كالصورة التي ذكرناها فيما لو جرح إنسانا في حالة الحرابة ثم أسلم وجرحه جرحا آخر. نعم. قال: جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسي، هذه ثلاث صور، وهذه ذكرت تقريبا نظيرها قبل قليل. جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسي، فأسلم الحربي أو المرتد وعتق العبد ثم مات بالجرح، الصورة اللي ذكرناها قبل قليل جرحه جرحين، جرح في حالة الحرابة أو الردة، والجرح الآخر بعد الإسلام، كل ما اجتمع موجب ومسبب فغلب الموت. هناك عمل جرحين، يعني الموت نسب إلى سببين، نسب إلى سببين. الآن لا، الصورة السبب واحد ولكن تغيرت حالة المجروح، كان بصفة حين الجرح ثم صار بصفة أخرى وقت الموت. كان جرح الحربية الآن في حالة الحرابة ما مات، وبعد أن جرح أسلم، وبعد أن أسلم صار الجرح فمات، تغيرت صفته. والعمل الموت ينسب لسبب واحد ولكن تغيرت صفته المجني عليه ما بين الجرح إلى الموت. هذه مثل الصورة السابقة، ولكن هناك عزي الموت لسببين، هنا عزي إلى سببين واحد. إذا كنتم تذكرون مر معنا نظير لهذه الصور، وقلنا العبرة في حالة الفعل وليس في حالة الموت. قال: جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم، أي الحربي أو المرتد، وعتق أي العبد، جرحه في حال الرق، وبعد أن جرحه عتقه سيده ومات بسبب الجرح. تغيرت حال، في الحالة الأولى ما كان كفءا. في الحالة الثانية صار كفءا نفس الصورة. قال فلا ضمان، يعني لا ضمان على القاتل، صورة العبد عبد نفسه، يعني جرح عبده، جرح عبده هو ثم اعتقه. ليش لا ضمان؟ لأنه لما جرح الحربية كان هدرا، ولما جرح المرتد كان هدر، لو قتلوا أي واحد من الناس ما يقتل به، ولكن يكون قد اعتدى على سلطة القاضي كما بينا هذا سابقا. وكذلك عبد لو قتل الإنسان عبد نفسه ما يقتل به ولا يدفع قيمة لأنه هو المالك. لا تفهموا من هذا، أنا أؤكد دائما هذا لأن الناس يفهمون هذا فهم معكوس. ليس معنى هذا أنه يجوز له أن يعمل هذا العمل في عبد نفسه، لكن عمله ووقع عصى في هذا لا شك قطعا، ولكن ما عليه ضمان اعتبارا بحالة الجرح، اعتبارا بحالة لما جرحه كان مرتدا. يمكن لو علم أنه سيسلم ما كان جرحه، جرحه في حالة الردة، فالعبرة بالحالة التي وقع فيها الجرح. وهناك قول ضعيف بأنه تجب الدية، هذه صورة من الصور، جرحه في حالة الردة أو الحرارة ثم أسلم فمات بسبب الجرح، ما في ضمان اعتبارا بحالة الجرح، لأنه لو قتله في حالة الردة أو الحرارة ما يلزمه شيء. صورة ثانية من هذا القبيل، الصورة الثانية ما جرحهما ولكنه رماهما في السهم من بعيد، أمسك السهم وصوبه نحو المرتد أو الحربي وهو يعلم أنهما على صفة الحرابة والردة، ولكن قبل أن يصل إليه السهم، قبل أن يصل إليهما أو إلى أحدهما السهم أسلم، أراد أن يضرب يقتل الحربية بالسهم، لما أطلق السهم كان مرتدا أو كان حربيا، لما وصل إليه السهم أثناء وجود السهم في الطريق أسلم. ويقع هذا، رجل كان يتلفظ بالشهادة وذاك لا يعلم، فأصابه السهم بعد أن أسلم. هذه الصورة، تغيرت حالة المجني عليه من ساعة إطلاق السهم إلى ساعة الموت. ولو رماهما فأسلم أو ضرب عبد نفسه فعتق، قال فلا قصاص، قصاص ما فيه، لأنه لما رماهما كان في حالة تبيح له رميهما. لكن في عليه دية ولا ما في؟ قال والمذهب وجوب دية مسلم، تجب عليه دية المسلم اعتبارا بحال الإصابة، لأن حالة اتصال الجناية لما وقعت الجناية كانا مسلمين، لما وقعت الجناية فعلا يعني أصابه كانا مسلمين، فلا بد أن يكون لهما حق، فلا بد أن تدفع ديتهما، لا يقتص منه لأنه لما أطلق السهم كان في حالة تبيح له الرمي، لكن لما وقعت الجناية فعلا كانا معصومين. الحرب أسلم أو المرتد رجع إلى الإسلام، وبناء على هذا فتجب عليه دية المسلم، ولكن الدية مخففة على العاقلة، ليس كدية من قتل في غير هذه الصورة. الصورة الآن معكوسة أيضا عكس هذه الصورة، هناك أطلق السهم إلى مسلم إلى مرتد أو جرح مرتدا ثم أسلم فمات بسراية الجرح، أو وصل إليه السهم وقد أسلم. الصورة الآن على العكس، جرح مسلما ثم ارتد المجروح والعياذ بالله، جرح مسلما ثم ارتد المجروح ومات بالسراية، إيش الحكم في هذه الحالة؟ لو أنكم فكرتم قليلا بالصور السابقة لعرفتم الحكم تماما. قال النفس هدر وارتد، والموت وقع في حالة الردة ولو كان بسبب ذلك الجرح، طيب عاد ما عليه قصاص. طيب والجرح الذي فعله في الأول لما جرحه أولا كان مسلما، قال هذا الجرح يضمن، ولذلك قال ويجب قصاص الجرح بالأظهر، إن كان قطع فيقطع وإن كان جرح فيجرح على التفصيل الذي سنذكره. لكن من الذي يستوفي هذا؟ قال يستوفيه قريبه المسلم، يستوفيه قريبه المسلم، وقيل يستوفيه الإمام، لأن المرتد لا وارث له، لما مات مات مرتدا، وإذا اختلف دين الوارث والمورث فلا توارث بينهما. إذا من الذي سيطالب بقصاص الطرف أو الجرح الذي أحدثه الجارح حالة إسلام المجروح قبل أن يرتد قد يطالب به الإمام على القول الضعيف، ولكن القول الأصح يطالب به وارثه المسلم فيما لو كان قريبه المسلم طبعا ما يصير وارث. لا بد من دفع المال على الجرح، كم يدفع هذا الجارح؟ قال إذا اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية. إذا اقتضى الجرح مال، الجروح سيأتي معنا أنها أنواع، هناك جروح مضبوطة مقدرة نستطيع أن نجرح الجانية كالجرح الذي جرحه، هناك بعض أنواع الجروح مقدرة مثل الكسر، لو أن إنسان قطع يد إنسان من المرفق نقطع يده من المرفق لا مثل، لكن لو كسرها من الساعد ماذا نعمل؟ ما نستطيع أن نكسرها من الساعد لأن كسر غير منضبط، ما نضمن إذا كسرنا أن تكسر من نفس المكان الذي كسرت به يد المجني عليه، ماذا نعمل؟ نقطعها من الكوع وندفع للمجني عليه مالا مقدرا سيأتي معنا تقديره فيه حكومة. فإذا هذا ما نستطيع أن نضبطه. الجروح كذلك، بعض الجروح يضبط، بإمكانك أن تجرح جرحا يساوي الجرح الذي أوقعه الجاني بالمجني عليه، بعض الجروح ليس كذلك، ماذا يقابله؟ إذا كان ما نستطيع أن نجرحه ماذا نعمل؟ يجب عليه المال. قال فإذا اقتضى الجرح مالا هذا المال كم؟ قال في بعض الحالات إذا تعددت الجروح قد يأخذ المجروح مالا أكثر من الدية، لو قتل الإنسان يأخذ دية أو الورثة يأخذون دية إنسان واحد يأخذون دية واحدة، لكن لو قطع يديه وقطع رجليه أو قطع شفتيه كم دية يأخذ؟ يأخذ عدد من الدية، يأخذ عددا من الدية. في بعض الأطراف لها دية، طرفان لهما ديتان، أربعة لها أربع ديات، وبناء على هذا الجروح قد يجرح عدة جروح، مجموع المال الذي يترتب على هذه الجروح يفوق الدية. فإذا كان الجرح الذي وقع بالمسلم قبل أن يرتد، قلنا بعد أن جرح ارتد فمات، والجرح ما يمكن أن يعني يقتص من الجاني بجرح مثله، وإنما يقابله مال، كم يدفع؟ افرض أن المال صار يساوي عددا من الديات، ماذا يأخذ؟ أو القريب أو ماذا يدفع هذا الجاني؟ قال في هذه الحالة يدفع أقل الأمرين من أرشه والدية. نرى إذا كانت الجروح التي حدثت أقل من الدية نعطيه المال المقابل لهذه الجروح، وإذا كانت الدية أقل من هذا ففي هذه الحالة نعطيه الدية. فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية. نعم. وقيل يأخذ الأرش فقط، وقيل أجر، هذه أقوال ضعيفة. ننتقل الآن إلى صورة أخرى، ولو ارتد جرح ثم ارتد، أثناء الجرح ارتد ثم أسلم مرة ثانية، الآن تغيرت صفته مرتين، كان مسلما فجرح ثم ارتد أثناء الجرح ما مات بالردة، رجع إلى الإسلام مرة ثانية، تغيرت صفته مرتين ثم مات بالسراية من الجرح الأول الذي جرحه في حالة الإسلام، قال فلا قصاص، لأنه انتهى إلى حالة لو مات فيها أثناء الردة، لو مات في تلك الحالة لما وجب قصاص على ما ذكرنا قبل قليل. قال فصارت هذه الحالة شبهة دارئة للقصاص، لأن نحن ندرأ هذه الأمور بالشبه، تدرأ الحدود بالشبهات، فكونه وصل لحالة لو مات فيها لكان مهدرا تعتبر هذه الحالة شبهة. صحيح لما جرح كان مسلم ولما مات كان مسلما، ولكن تخلل الصفتين صفة، لو مات فيها لكان مهدرا، وبناء على هذا ما يقتص منه. نعم. وهناك قول ضعيف بأنه إذا كانت الردة فصل صاحبه بين الرد بين زمن الردة، إن كان طويلا فلا قصاص، وإن كان قصيرا فقصاص. وعلى كلا القولين تجب الدية بكمالها، لأن الجرح لما وقع وقع في حالة الإسلام، والموت لما وقع وقع في حالة الإسلام بسبب سراية الجرح، فلا قصاص ولكن يجب عليه الدية كاملة. وكذلك لو جرح مسلم ذميا فأسلم الذمي، لما جرحه ما كان مكافئا ولكنه لما مات صار مكافئا، أو جرح عبدا، جرح عبد مسلم لما جرحه ما كان مكافئا لأن الجارح حر مجروح عبد، فعتق العبد وأسلم الذمي ومات بالسراية فلا قصاص وتجب دية مسلم على ما ذكرنا. طيب بالنسبة للذمي واضحة الدية، إذا أسلم يأخذها ورثته المسلمون، إذا كان له ورثة مسلمون. طيب وفي العبد، العبد جرح في حالة الرق ثم عتق ومات في حالة الحرية، الجارح ما عليه قصاص لكن عليه دية، دية لمن تكون؟ قال الدية تكون لسيده، لأن الجرح وقع حينما كان العبد مملوكا، ولو لم يعتق لطالب السيد بقيمته، لطالب السيد بقيمته، وطالب بدية لطالب بقيمته. طيب عتق ومات، الآن ما عنده قيمة، الحر ما يقوم بالمال، إذا ماذا تجب على القاتل في هذه الحالة؟ تجب الدية. من يأخذ الدية؟ يأخذها سيده، لكن لنفترض أن الدية كانت أكثر من القيمة، ولو مات قبل أن يعتق لما كان للسيد أن يطالب بأكثر من القيمة، الآن يأخذ الدية وهي أكثر من القيمة. قال لا، فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته، والآن حر يطالب بالدية، الدية قد تكون أقل من القيمة وقد تكون أكثر من القيمة، فإن كانت أقل، إن كانت أقل من القيمة أو مساوية للقيمة أخذها السيد كلها. وأما إذا كانت أكثر من الدية، لو مات هذا الرجل قبل أن يصير حرا في ملك السيد لما طالب إلا بالقيمة، فالآن من باب أولى ما يطالب إلا بالقيمة، فيأخذ القيمة وما زاد فيكون لورثة هذا الإنسان. ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف القيمة، تتم الصورة، ما قتل العبد إنما قطع يده، وفي قطع اليد نصف دية على ما سيأتي معنا بالتفصيل. فالسيد ماذا يطالب في هذه الحالة؟ لأنه كان عبدا ثم عتق ومات بعد العتق، مات بسبب قطع اليد، قال السيد له الأقل من الدية الواجبة ونصف، إما الأقل من الدية الواجبة أو نصف القيمة. صورة جديدة، لو قطع يده، قطع يد عبد ما، ونحن نتكلم على صورة العبد وقد تجد في غيره، يعني وإنما هكذا الصورة في الكتاب، قطع يده فعتق صار حرا، بعد أن صار حرا جرحه اثنان ليس واحدا، جرحه اثنان ومات بسرايتهم، الآن اشترك عليه ثلاثة، أحدهم أحد الثلاثة جرحه حال الرق، والاثنان الآخران جرحه حال الحرية ومات بسبب الثلاثة، لا شك بناء على القواعد التي ذكرناها والصور التي بيناها لا قصاص على الأول، لأنه لما جرحه كان رقيقا ولم يكن كفئا، والعبرة بحالة الجراحة، فلا قصاص على الأول إن كان حرا. طب والآخران؟ قال يجب عليهما القصاص لأنهما صارا كشريك نبي، الصور التي ذكرناها، كونه وجد فيه مانع يمنع من إقامة الحج عليه لأنه حر وذاك رقيق، ما وجد في الآخران مثل هذا، وبناء على هذا لابد من إقامة الحج عليهم، لابد أن يقتص منهما لأنه مات بسبب الجروح الثلاثة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.